يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أخدم جدي لمدة تقارب 5 سنوات، وكان جدي يهديني بعض الأشياء الثمينة والغالية، فما حكم أخذها وماذا أفعل بها؟ الأفضل لك أن تحتسب الأجر في خدمته والثواب في بره، ولا تأخذ منه شيئا، هذا هو الأفضل لك. نعم.